السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال أخواتي الكريمات؟ يعني تمام، يعني مع رد السلامي بإذن الصوت مسموع. أنا الحقيقة لو أرجو إن هو لو ظهر أي إشكال في الصوت إن الأخوات منبهناني من خلال الكتابة في الشات. أنا سأحاول إن أنا أكون متابع الشات قدر الإمكان، وإن شاء الله نبدأ خلال دقيقة أو دقيقتين بإذن الله تعالى. فقط يعني حتى يجتمع الجميع. طيب، يعني أحسب أن الآن العدد استقر نوعا ما، فأظن الفرص أصبحت يعني مستغلة من قبل الجميع للدخول ولبدء الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الحقيقة يعني هذه يعني ليست محاضرة، ولكن هو لقاء، فلنعتبره مسامرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المسامرة وهذا اللقاء في موازين حسناتنا. والحقيقة أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، وسعيد إن أنا أخاطب الأخوات والنساء، وأن أخص بهذا الكلام النساء، وأن أخص خاصة الفتيات بهذا. إن أظن الحقيقة وأنا أؤمن بهذا إن هذا الجيل من النساء، هو النساء عموما لها دور كبير جدا جدا جدا في هذه الأمة. الحقيقة دور مؤثر لأبعد الحدود، وأنا مؤمن تماما إن صلاح أي أمة أو صلاح أي مجتمع متعلق في قدر كبير جدا منه بصلاح المرأة في المجتمع، الفتاة خاصة كمان. يعني عندما يكون المخاطب بهذا أجيال، يعني أجيال صغيرة في السن، المستقبل ما زال أمامها، وما زال هناك فرص كثيرة جدا لتحسين الكثير من الأشياء وعدم الوقوع في أخطاء قد وقع فيها من سبق. فبالتالي أنا سعيد جدا جدا بهذا الحقيقة، ومتحمس جدا لهذا اللقاء. واللقاء هو لقاء مسامرة، مجرد دردش. يعني لن سأسترسل في الكلام، يعني على سجيتي لن يكون الكلام منمقا إلى حد كبير. واللقاء قد عنوانت له بالعيش في الزمن الصعب، العيش في الزمن الصعب. وهذا أصلا مأخوذ من عنوان كتاب للدكتور عبد الكريم بكر. الدكتور عبد الكريم بكر له كتاب اسمه عصرنا والعيش في الزمن الصعب. حقيقة محتوى اللقاء قد، يعني الأفكار التي فيه قد لا يكون لها علاقة إلى حد كبير بمضمون الكتاب. الحقيقة أنا عهدي بالكتاب قديم جدا أصلا، ولا أتذكر تفصيلا مضمون الكتاب، لكن العنوان الحقيقة يستحق التأمل، العيش في الزمن الصعب. العنوان ينبهنا على أمرين في غاية الخطورة. الأمر الأول أننا نعيش في زمن صعب، هذه قضية صارت من المسلمات، صارت مسلمات أننا نعيش في زمن صعب. والدكتور يعني وصف هذا الزمان بالزمن الصعب منذ سنوات طويلة لما كتب الكتاب، يعني على الأقل أكثر من عقد أو عقدين، يعني أكثر من عقدين. فكتب الكتاب من مدة بعيدة، وصف الزمان، والزمان يزداد صعوبة كلما تقدمنا. فالزمان صعب، هذا حتى يعترف به كل أحد، حتى فلاسفة الغرب يكتبون كثيرا جدا عن مدى تعقد هذا الزمان وإشكاليات هذا الزمان، الاجتماعية والنفسية والفكرية، وأن الأمر معقد والتعقد يتسارع بشكل كبير جدا جدا. بلا شك الزمن صعب. تجد مثلا في سلسلة لعالم اجتماع اسمه زيجمنت باومن بيتكلم فيه اسمها سلسلة السوائل أو السيولة، الحب السائل، الحداثة السائلة، الشر السائل ونحو ذلك. الحياة أصبحت سائلة، كثير جدا من المفاهيم الأساسية المركزية في الحياة أصبحت ضبابية وغير واضحة، ونحن نسير في الحياة هكذا، يعني إيه، بدون وقفات معها. يعني كما قلنا كثير من الفلاسفة كثير من الكتاب يكتبون فيها أن نحن نعيش في زمن إيه؟ نعيش في زمن صعب. أي كتاب؟ كتاب العيش في العصر والعيش في الزمن الصعب ده كتاب للدكتور عبد الكريم بكر، والمكتوب لو سلسلة زيجمنت باومان فدي سلسلة ما السيولة أو السوائل، الحداثة السائلة والأخلاق السائلة والشر السائل والحب السائل وما شابه. وحتى في كتاب جميل جدا أخرجه بعض إخواني حبيبي الشيخ عبد الله الوهيبي اسمه المعنى الحياة في العالم الحديث، وتكلم فيه عن أشار للإشكاليات صعوبة هذا الزمان، فعلا صعوبة هذا الزمان بالنسبة للإنسان هذا الزمان. ومن الأمور التي تدل على هذا التضاعف الرهيب في التشخيص بالأمراض النفسية في كل بقعة في الأرض، في الشرق وفي الغرب، في بلاد الإسلام في غير بلاد الإسلام، هو تضاعف حقيقي مش وهمي، ليس وهميا، حقيقي. وكل من يعمل في مجال الاجتماع وفي النظر في أحوال المجتمعات والعوامل التي تمر بها المجتمعات وفي مجال الإرشاد النفسي يعلم مدى واقعية هذا التضاعف في التشخيص بالأمراض النفسية، إن أسباب المولدة للمرض النفسي أصبحت فعلا متضاعفة، فالأمر ليس مستغربا لهذه الدرجة. فبالتالي فعلا نحن نعيش في زمن صعب. الحقيقة أنا لا أريد أن أنا يعني أستغل الوقت في الكلام عن صعوبة الزمان يعني، لكن أريد أن أتكلم عن النقطة الثانية هو كيفية العيش في الزمن الصعب. يبقى هذا العنوان يعني ينبهنا إلى أمرين: الأمر الأول أننا نعيش في زمن صعب، والأمر الثاني هو أننا ينبغي أن نفكر كيف يمكن أن نعيش في الزمن الصعب، لأن الأمر كلما تعقد فهو يحتاج إلى نوع من التفكر ونوع من التأمل. يعني لو الموضوع سهل، لو موقف سهل، لو موقف هين يعني أنت لا تخطط له كثيرا ولا تفكر فيه كثيرا، لكن لو موقف معقد وينبني عليه أمور كبيرة جدا أنت تخططين لهذا الموقف وتقفين عنده وتتأملين إيه؟ تتأملين فيه. فبالتالي الإنسان ينبغي أن هو يقف ويتأمل كيف يمكن أن يعيش عيشة حياة سوية في هذا الزمن الصعب. فأنا الحقيقة طبعا هذا موضوع واسع جدا جدا جدا، الدكتور ألف فيه كتابا ولا يحتاج إلى كتب الحقيقة، لكن أنا سأتكلم عن إضاءات مجرد لمحات إشارات مقتضبة للغاية من مناحي عدة. وأنا أظن أن هذه الأمور هي بعض الأمور التي تساعد فعلا على العيش في الزمن الصعب. هي أمور أنا أظن وأعتقد أن الإنسان إذا تفهمها وتمثلها ستوفر عليه الكثير من المعاناة في هذا الزمن الصعب. أمور أنا رأيت حالات كثيرة جدا جدا جدا وأناس كثيرين لما غفلوا عن هذه الأمور يعني ذاقوا مرارة العيش في الزمن الإيه؟ في الزمن الصعب. فبالتالي هي مجموعة من الإضاءات، ممكن يعني يمكن هنا يكون هناك مجال أرحب للتفصيل فيها، لكنها إشارات خاطفة. ويمكن تقريبا أن نجمع هذه الإضاءات تحت مظلة واحدة وهي مظلة الوعي. طبعا بما أننا نتكلم يعني أنا أقدم مادة معرفية، فبالتالي سيكون الجزء الذي سأقدمه المتعلق بهذا هو جزء متعلق بالوعي. والوعي هذا كلمة كهذه كلمة واسعة جدا جدا، لكن أنا أريد أن أتكلم في إشارات خاطفة عن أهمية لكي نعيش في هذا الزمن الصعب، لكي يمكن أن نعيش حياة طيبة مستقرة في هذا الزمن الصعب. لابد من وعي بالحياة ووعي بالذات ووعي بالناس ووعي بالأفكار. لابد من وعي بالحياة، الذات، الناس، الأفكار. وقفت سريعة مع كل واحدة. أولا الوعي بالحياة. طبعا المفهوم الوعي بالحياة معقد للغاية، يعني الحياة واسعة جدا، لكن من الأمور المهمة جدا في مسألة الوعي بالحياة هو أن يدرك الإنسان وأن يكون مستحضرا دائما لماذا نحن هنا، ما الذي نفعله في ذلك المكان، ما هي طبيعة هذه الحياة، لماذا هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى خالق هذه الحياة وخالقنا جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل إنسان يعرف هذا، كلنا نعرف هذا. الأمر ليس في أن نعرف، الأمر في أن دائما نكون في حالة استحضار دائم لهذه الحقيقة، لهذا الجواب لماذا نحن هنا، لأن الجواب يتيه أحيانا، يسيل أحيانا كالأمور السائلة، يسيل أحيانا في زحمة الحياة، في زحمة الزمن الصعب. بعض المعاني هي قد تبدو بديهية جدا، كثير من المعاني التي سأتكلم عنها الليلة قد تبدو بديهية جدا وواضحة للغاية، لكنها مع ذلك تتلاشى في زحمة الحياة، في زحمة الحياة تخلق تهترئ، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، في صدر أحدكم، يعني يهترئ، الحياة تجعل الإيمان يهترئ. كذلك بعض الأفكار المركزية الضرورية الحياة بتخليها تبقى خافتة جدا وغير واضحة بالنسبة لنا. لذلك مثلا كلنا نحفظ سورة الفاتحة، كل المسلمين تقريبا يحفظون سورة الفاتحة، ومنهم من يستطيع أن هو يوضح معانيها ونحو ذلك، لكن لماذا نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة على الأقل؟ لابد، ولا لا يصح أي سورة أخرى، سورة الفاتحة. طب أنا حفظها لماذا أقرأها؟ لأنك تحتاج أن تجدد هذه المعاني التي تبليها الحياة، العيش في الحياة يبلي هذه المعاني، يضعف هذه الايه هذه المعاني. فلا بد كل ما تضعف، كل ما السير في الحياة يضعف هذه المعاني، أعود مرة أخرى وأقرأ الحمد لله رب العالمين وأجدد هذه المعاني في نفسي، من يعرفها أحفظها جيدا، لا لابد أن أقرأها بصوت عالي وأذكر نفسي بها، لابد أن أستحضر دائما. كذلك نحن يعني قال لو سألت سؤال في ممكن إنسان يقدم إجابة نموذجية عن سؤال لماذا نحن هنا، الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بنحن ها هنا للعبادة وما يتعلق بهذه الإيه لهذه العبادة. لكن المهم إنسان يكون مستحضر بشكل دائم لهذا الأمر، نحن ها هنا في العبادة، ونحن ها هنا في محطة من رحلة سفر طويلة، وإن الدنيا ليست مستقر ولكن الدنيا ممر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، عابر سبيل، نحن لا ننتمي لهذا المكان، ولكن نحن خرجنا من ديارنا التي هي الجنة، التي هي ديار الآخرة، ثم وقع يعني أتينا إلى الدنيا لأمر مؤقت، ثم من المفترض أن نعود مرة أخرى للآخرة، لديار الآخرة. وبالتالي لابد أن ننتبه لحقيقة الدنيا، إن هي ليست هي المستقر، ليست هي المقصود، ليست هي العاقبة، بل الدنيا. ولا انتبه إن حقيقة الدنيا التي يخبرها عن خالقها سبحانه وتعالى وخالقنا جل وعلا إن الدنيا بلاء وفتنة. الله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الحياة بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، في بلاء وفي فتن. وسنجد إن وسنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا قطع الليل المظلم. فالحياة فيها صعوبة، فيها مشقة، فيها ألم للجميع، لكل أحد، للمؤمن والكافر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، لكن في الآخر الجميع يتألم. فالإنسان لو لم يكن مدرك حقيقة الدنيا، وإن هي الدنيا بالفعل أخبرنا الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا لم نتفاجأ، الله جل وعلا أخبرنا إن هي دار فيها بلاء وفيها تنغيص وفيها مشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن هي أحسن أحوال، أحسن المحطات في حياة الكافر، لكنها سجن الإيه؟ سجن المؤمن. فهذه حقيقة الدنيا، والدنيا ليست الجنة. وبالتالي ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الدنيا كانها الجنه وننتظر ان هو يكون فيها دائما احسن الاحوال، ما يكون لا يكون فيها بلاء، لا يكون فيها هموم، لا يكون فيها حزن، لا يكون فيها ضغوط. اهل الجنه يدخلون الجنه يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. كلهم يستشعرون انهم كانوا في حزن، وينتقلون الان من الحزن الى العاقبه، الى عاقبة. لو الإنسان غاب عنه هذا المعنى سيتعامل مع الدنيا على أنها الجنة، على أنها الغاية، وبالتالي سيجد فيها في جميع الأحوال، سيجد فيها منغصات، سيجد فيها بلاء، سيجد فيها ضغوط. لكن لو مسيطر على ذهنه إن هي هذه هي العاقبة، وإن هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، سيكون في غاية الغم وفي غاية الهم وفي غاية الاكتئاب، إن في النهاية الحياة خلاص بالنسبة له متدمرة، فيها صعوبات، فيها بلاءات، لا يستطيع أنه يستمتع. لكن لو الإنسان أدرك أنه مهما كان، مهما وقع في هذه الحياة ليست هي العاقبة، هذه مجرد محطة، قد خلقنا فيها للابتلاء والاختبار والعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن سننتقل من هذه المحطة إلى الإيه؟ إلى الآخرة التي هي العاقبة، التي هي العاقبة. فبالتالي عيني على العاقبة، لا أحزن ولا أتألم لأي منغص موجود في هذه الدنيا، لأني أعلم من هذا وأنا منتظر هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا، إن الدنيا فيها بلاءات وفيها فتن وفيها منغصات وفيها أمور ستفوت الإنسان وسيتمنى الإنسان فيها أشياء ولن تتحقق. وإيه قيمة الجنة؟ ما معنى الجنة إذن لو كل إنسان شيء تمناه الإنسان في الدنيا حصل؟ قالت لا داعي للجنة، لا داعي للجنة، لا داعي للعاقبة إذن. فلماذا نحن هنا؟ طبيعة الحياة، حقيقة الدنيا، إن الدنيا ليست الفردوس، الدنيا ليست الفردوس، ليست الدنيا جنتنا، ولكن نحن في الدنيا في محطة مؤقتة، في محطة مؤقتة، والغرض من هذه المحطة هو الابتلاء والاختبار، وسنجد مصداق هذا في حياتنا لابد. وإن عين الإنسان إن هو الإنسان يركز إن هو يخرج من هذه المحطة بأعظم المكاسب، بأعظم المكاسب التي يستفيد منها في المحطة التالية الأبدية، وهي محطة الآخرة اللي هي المقصود اللي هي الهدف. من الأمور المهمة جدا في قضية الوعي بالحياة فهم السنن الكونية، فهم طبيعة الحياة. الله سبحانه وتعالى له سنن في هذه الحياة، سنن كيف تسير الحياة، سنن في الأسباب الموجودة في هذه الحياة، سنن في الناس، سنن في تصاريف الزمان، هذه سنن، سنن، سنن في طبيعة البلاء الموجود في الدنيا. وكلما فهم الإنسان سنن الله سبحانه وتعالى في الكون كلما اطمأن. ليه؟ لأنه لن يكون يعني لن يتصور تصورات مثالية، تصورات طبوية، يعني تصورات فاضلة ليست لا تنتمي للواقع. وإذا تصور تصورات بقى يعني طبوية مثالية مع عنده over expectations، توقعات زائدة جدا جدا جدا مش منطقية، إلا يحصل هيحبط لما يعني يصطدم بالواقع أو لما يعيش الواقع. لذلك فهم السنن الكونية يهون على الإنسان كثير، فهم الحياة يعين على الإنسان كثير، يعين الإنسان على كثير من الإيه، على كثير من فهم تعقيدات الحياة، فهم مشاكل الحياة، فهم طبيعة ضغوطات الحياة وكيف يتعامل الإنسان معها. كل هذه أمور تهون على الإنسان كثيرا رحلة الحياة واختبار الإيه الحياة، زي أي اختبار يحتاج الإنسان أن يستعد له، أن يذاكر له. وجزء من استعداد الإنسان إنه يأخذ بالأسباب قدر المستطاع، قبل ذلك إنه يستعين برب العالمين سبحانه وتعالى، لكن جزء من ذلك إنه يأخذ بالأسباب قدر المستطاع. وفهم السنن الكونية يعرفه الإنسان من الاستشارة، من استشارة الآخرين، هذا مهم، ومن الخبرة، من تقلب الإنسان في الحياة، ومهم جدا من القراءة، من القراءة، القراءة تضيف للإنسان عمرا فوق العمر. ناس كثيرون تقلبوا في هذه الدنيا وفهموا نوعا ما من كثرة التقلب فيها السنن الكونية. لا داعي لأن نبدأ من البداية، لأن ننطلق من خط البداية مرة أخرى، لأن نبدأ من الصفر، يمكن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ننظر بدل وحتى بدل من الخبرات، أخذ خبرات قليلة يسيرة ممكن تكون مشوهة أو نحو ذلك. القراءة، القراءة الموثوق تفتح لي أبوابا واسعة جدا في اختصار فهم الحياة، اختصار فهم الحياة. طيب، يبقى هذه إشارات سريعة في قضية فهم أو الوعي بالحياة. من الأمور المهمة للغاية الوعي بالذات، الوعي بالذات، المقصود بوعي الذات الوعي بي أنا، من أنا، ما هي أفكاري، ما كيف ينبغي أن تكون تصوراتي عن نفسي وعن الحياة، كيف ينبغي أن أفكر، كيف ينبغي أن أنظر لنفسي ولمن حولي. هذا المقصود بالوعي بالذات. هناك أمور كثيرة جدا حقيقة متعلقة بقضية الوعي بالذات، من ضمنها أولا الوعي بالقيمة. ما هي قيمة الإنسان؟ ما منشأ قيمة الإنسان؟ ما منشأ قيمة الإنسان؟ ينبغي أن يعلم إن الإنسان الوجود الإنساني له قيمة في نفسه، يعني مجرد الإنسان له قيمة بخلق الله سبحانه وتعالى، له بجعله مكرما، بأن أسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة لآدم عليه السلام، الإنسان له قيمة، الإنسان مكرم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم الإنسان قد يحفظ هذه القيمة ويعلي هذه القيمة بالصلاح، بالإيمان أولا، بالصلاح، بالخير، بالأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى، بالعمل الصالح، يعلي الإنسان هذه القيمة، أو يدمر الإنسان هذه القيمة بأي شيء، بالكفر، بالغفلة، بالبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو المعيار الذي تزداد به القيمة. هي بلا شك الإنسان مولود بقيمة إنسانية، مكرم عند الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان إما أن يحافظ على هذه القيمة ويعلي هذه القيمة بمنشأ القيمة والسماء، وإما أن هو يضيع هذه القيمة. المشكلة الكبيرة إن في السير في التقلب في الحياة يضيع مفهوم القيمة، ليس فقط يضيع مفهوم القيمة الحقيقية، ولكن توضع بدائل للإنسان تحدد القيمة الإنسانية. وللأسف في كثير من الأحيان يعني يعني نتشرب هذه البدائل وهي غير صحيحة أحياناً. وللأسف طبعاً الضغط الاجتماعي أو تأثير أو الانطباعات الأولى أو العقل الجمعي، الحاجات التي تربينا عليها، أو إرهاب، يعني الإرهاب الاجتماعي الذي يعني يصنع مجموعة من القيم ويفرضها علينا، هي غير صحيحة أبداً. من ذلك مثلاً قضية المستوى الاجتماعي، إن قيمة الإنسان بحسب المستوى الاجتماعي، بحسب قدر ما معه من المال أو ما معه من إمكانات مادية. هل هذا صحيح؟ هل صحيح؟ هل هذه قيمة الإنسان؟ هل قيمة الإنسان مرتبطة بذلك؟ هل يعلي من قيمة الإنسان أو يخفض من قيمة الإنسان إن هو قدر ما معه من المال، قدر المستوى الاجتماعي؟ لو الإنسان مدرك لهذا، لماذا يشعر أحياناً إن لم يكن يعني عنده ارتفاع من ناحية المادية، لماذا يشعر بالخجل؟ لماذا يشعر بالقلة في نفسه؟ لو شعر بهذا، إذن قد تسرب إليه ذلك المقياس الفاسد. من ضمن الأمور، مثلا الموجودة والمنتشرة للأسف، ربط قيمة الإنسان بمستواه الدراسي، بالكلية مثلا، بالجامعة التي قد دخلها، بمجال تخصصه، بالمجموع الذي قد حصل عليه في الدراسة ونحو ذلك. هل قيمة الإنسان ترتبط بهذا؟ هل نختزل القيمة الإنسانية في مجرد أرقام؟ هل هذا صحيح؟ ممكن تكون الدراسة مهمة لأجل أمور في حياة الإنسان، لتسهيل أمور في الحياة، لكي يعني يختار الإنسان مجالاً يحبه، لأجل حسابات مادية مثلاً، هذا أفضل من الناحية المادية، ويوفر على الإنسان بعض التعب في الحياة. لكن لأنه قيمة مركزية، لأن قيمة الإنسان تبنى على هذا، بلا شك هذا مفهوم مشوه. وبالتالي لما يكون الإنسان يظل سنوات من لحظة دخوله إلى الكلية إلى الجامعة وهو يعيش في حالة اكتئاب لمدة 10 سنوات أو أكثر، اكتئاب شديد، فعلا خسر حياته تماما، واللحظة التي بدأ منها هذا الانحدار هو لما فاتته دخول كلية ودخل كلية أخرى، لما لم يحصل مجموعا عاليا. تخيل، جعل قيمة الحياة، ضيع الحياة بأكملها لأجل هذا، لأجل رقم. فبلا شك هذا الإنسان تسرب إليه ذلك المعنى، ذلك المقياس الفاسد، ومقياس فاسد، مقياس مشوه للإنسان. نحن نحصر الإنسان في هذا. من ضمن الأمور المقاييس الفاسدة، نعم بلا شك نقول مقياس المجتمع. المجتمع قد يفرض علينا مقاييس، ليس بالضرورة أن المجتمع قد فرض علينا هذا المقياس نحن نقبله. أين عقولنا؟ هذه أمر سنتكلم عنه. أين عقل الإنسان؟ افرض ان احنا انسان، اليس يمكن ان نعيش في مجتمع فاسد، مجتمع تنتشر فيه الرشوه، ينتشر فيه الحرام، ينتشر فيه كذا؟ هذا حاصل بالفعل في كثير من المجتمعات المسلمين. يبقى اذا سنعتمد هذا المقياس؟ سيدنا نوح عليه السلام كان مقياسا عنده ان الحق ان هو يتبع ما امر به، وكان مما امر به ان هو يبني سفينه في الصحراء، كان يمر به قوم يسخرون منه، سخرية، مش مجرد انتقاد أو كلام عقلاني، لا، سخرية وتنقص ممكن إنسان يتعرض له في الحياة وهو يفعل الحق، تنقص. طب سيدنا نوح ماذا يفعل؟ إن هو يبني سفينة في الصحراء، يعني أمر قد يكون محرج بالنسبة للإنسان. سيدنا نوح عليه السلام يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. لم يتشرب هذا المفهوم بضغط الايه، بضغط المجتمع. فبلا شك في مفاهيم مشوهه موجوده في المجتمعات، ممكن يحيى الانسان في مجتمع الحرام مسيطر فيه في النهايه. مش معنى هذا مسيطر ان الانسان يتشرب هذا ويقبله. اين عقل الانسان؟ الانسان المميز محاسب، وهو الانسان الذي عايش في بيئه فاسده. هل البيئه الفاسده هذه يعني تعلل وتهون الإنسان يفعل الخطأ؟ يعني هل الإنسان الذي تربى في بيئة إجرامية مثلا، فلما شب قتل وسرق وفعل، هل قانونا وشرعا هو غير مؤاخذ؟ لا طبعا، لأنه كان لابد أن هو يفكر هل هذا صح أم خطأ، كبد يتراجع كما تراجع كثير من الناس على الرغم من هم تربوا في هذه البيئات. نعم قد نتفهم الضغوط التي تعرض لها الإنسان في هذه البيئات، لكنها ليست يعني منافية للمؤاخذة. طيب، يبقى إذن موضوع الدراسة أيضا بلا شك إن هذه من الأمور الإيه، من المقاييس المشوهة لقضية قيمة الإنسان، واللي ممكن الإنسان يضيع حياته من أجلها. شيء مؤلم جدا إن أجد فتاة مثلا أصيبت باكتئاب وأغلقت على نفسها وضيعت الحياة بس عشان ايه؟ عشان قضيه متعلقه بالدراسه والجامعه ونحو ذلك. اختزال شديد قوي يعني، وتقليل شديد من قيمه الايه، من قيمه الانسان، او حتى من بعض معايير المقياس الجمالي الشكلي، شيء ايضا مؤسف للغايه. مين يعني، هل هناك اصلا، هل هناك مقياس واضح موضوعي محدد لمثل هذا؟ غير موجود. لكن وفي كثير من هذه الامور نحن نتاثر ايضا بالصور الهوليووديه والمعايير، المعايير التي تعرض علينا وتفرض علينا للجمال والشكل ونحو ذلك. هنا متغيره لابعد الحدود يعني، ولكن تفرض علينا امور ونتقبلها، ويشعر الانسان او تشعر الفتاه بالتقزم، وتشعر بالقله، وتريد ان تختفي وان تتوارى على الانظار، وتدمر حياتها بالكامل وتسقط حياتها بالكامل لاجل امور فرضت عليها فرضا وتشربتها هي. تشربتها هي، ما كان ينبغي انها تتشرب هذا، ما كان ينبغي انها تشارك في وقت حياتها لاجل معايير مشوهه. غير صحيح، ما ينفعش. نفس الفكره، من الامور من معايير المشوهه، مقاييس المشوهه لقضيه القيمه، التصور الهوليودي عن النجاح. التصور الهوليودي عن النجاح، يعني لابد الانسان يكون ناجح، لابد يكون عنده ثقافه قدر كذا، ولا بد ان يكون عنده مثلا علاقه اجتماعيه واسعه جدا جدا، او يكون عنده مؤثر في السوشيال ميديا وعنده مثلا فولورز قد كذا او عنده كذا. ومعايير هوليوديه، معايير أمام الكاميرات، معايير شو. هل هذه قيمة الإنسان مرتبطة بهذا؟ إنه يكون معروف قد كذا، أو يفعل أو فعل قدر كذا من الأعمال، أو يعني أثر في حياة المئات والآلاف؟ هل هذا بالضرورة كان يكون إنسان صاحب قيمة؟ صاحب قيمة، تمام؟ إنه هو يكون عنده هذا التصور الهوليودي للنجاح؟ أبداً أبداً. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم، يقول الصحابة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عنه؟ لأنه رجل عادي؟ لا، هو يكلمهم عنه لأنه قدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يقتدوا بهذا الإنسان، يخبرهم أنه من أهل الجنة لكي يعظموه في نفوسهم، ولكي يقتدوا به، لأن نمط حياة هذا الإنسان هو الذي جعله من أهل الجنة. يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا تخيل الصحابة، تخيل طلع أبو بكر رضي الله عنه، تخيل عمر رضي الله عنه، تخيل الناس المؤثرين الكبار في الإسلام، طلع رجل لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، ليس مشهورا، مش إنفلونسر، طلع رجل عادي جدا جدا. فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يفهم ما الذي صنع قيمة هذا الإنسان، فبات عنده، تمحل بأمر ما يعني، وبات عنده ليلة الرجل، يعني حتى لم يكن مكثر للغاية في الصلاة وكذا. فابن عمر يعني لا يستطيع أن يفهم ما الذي صنع قيمة هذا الإنسان. فأخبر الرجل في النهاية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأخبرني بأرجع عمل تفعله. فإن الرجل قال: أبيت وليس في قلبي غل لأحد. فسيدنا عمر، ابن عمر كان فقيها، قال: تلك التي بلغت بها. أي هي دي؟ هل ممكن نضع في معاييرنا لقيمة الإنسان إنه هو هذا سلامة النفس؟ بعد يقول الإنسان: أنا إنسان فاشل، أنا إنسان ليس لي قيمة، أنا إنسان، لماذا؟ لأني مثلا لم أدخل جامعة كذا، ولم أدخل كذا، ولم أدخل كذا، ولم أدخل كذا، ولم أدخل كذا، أو لم أصنع كذا، لست إنفلونسر، ما مش مؤثر في ناس كتير، ما عنديش مهارات واسعة ونحو ذلك. فنفى القيمة تماما لأجل غياب هذه الإيه، بعض هذه الأشياء. فممكن لو سألته: طيب طب سلامة الصدر، طيب البراءة، طيب أنك لا تحب أن تؤذي الناس مثلاً، وأنك تتألم من أذية الناس كذا، هل أمور في معاييرك، في مقاييسك لصناعة القيمة الإنسانية؟ هل هذه أمور تنظر أنها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ليست هينة تحتاج أنك تحمل الله سبحانه وتعالى عليها، وأن هي قيمة عالية جداً؟ يمكن أنك لا، ما تخيلش أبداً أن يضع هذه في حساباته. لماذا؟ لأن فرضت علينا مقاييس مشوهة للقيمة. حقيقة قضية القيمة دي، هذه قضية مهمة جداً جداً للغاية، لأن الحياة الزمن الصعب يعني من خصائصه تشويه مقاييس القيمة لأبعد الحدود. في محاضرة تفصيلية تكلمت فيها عن هذا الموضوع، اسمها سوق الرقيق الفسيح، ممكن هو يستفاد أكثر بالرجوع لهذه المحاضرة، لأني لا أريد أن أطيل أكثر في هذا الأمر مع أنه مهم للغاية. طيب، الإنسان لو أدرك هذا، لو لو لو لو أدرك مفهوم القيمة وخصوصية القيمة الإنسانية، وأدرك هذا القدر من الوعي بالذات، هيكون من الأمور المهمة للغاية ينبني عليها أن الإنسان أن يكون نفسه. كوني نفسك، يعني الإنسان يعني يتأمل في أفكاره، يعتز بأفكاره الصحيحة، بصفاته بالمهارات التي عنده بمسلكه في الدنيا. مش لازم ان انا يفرض علي مسلك معين او ان اشابه الاخرين. وذلك من اخطر الامور التي تخرج الانسان عن قضيه ان هو ان يكون نفسه، ان هو يجلس في مقارنه، فلان سعيد او فلانه سعيده في حياتها لانها تفعل كذا، اذا ينبغي ان افعل كذا. ليس بشرط، ليس بشرط. المهارات تختلف. الله سبحانه وتعالى، الله كما انه قد وزع الارزاق الماديه، وزع الارزاق المعنويه، وزع الارزاق المعنويه. في مقال كنت كتبته على موقع أثار اسمه مراتب الدين ومسالك التدين، أرجو أن هو يراجع. بعض الناس هو الله سبحانه وتعالى في فطرته وقد فطر انطوائي، وبعض الناس فطر انبساطي، بعض الناس فطر حازما، والبعض فطر عاطفيا، يعني مش منطقي قوي لكن عاطفي وجداني لأبعد الحدود. ولكل واحد مزاياه، ولكل واحد مهاراته، ولكل واحد مسلكه في السير في الدنيا ومسلكه في السير في الآخرة. في إنسان هو بابه إن هو يدخل السرور على قلب مسلم، إن هو يدفئ القلب المذعور، هذا بابه، وهذا الباب الذي يدخله الجنة. وهناك إنسان بابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيدنا عمر رضي الله عنه ممكن يكون لم يكن أفضل الناس في إن هو يطبطب، أو إن هو يعني يهون أو كذا، كان حازما شديدا. بخلاف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان هينا أسيفا رضي الله عنهما، لكن سيدنا عمر كان شديدا. لذلك كان سيدنا أبو بكر يتقوى بسيدنا عمر رضي الله عنه، بشدة سيدنا عمر رضي الله عنهما. فكل إنسان، كل إنسان الله سبحانه وتعالى قسم بين الناس المهارات وقسم بين الناس المزايا. وبالتالي أنا ينبغي أن أكون نفسي. مش لازم يكون الطريق مسلك الإنسان في النجاح في الدنيا هو يكون نفس مسلكي بالضبط، أو حتى مسلك الإنسان في النجاح في الآخرة. ما هو الجنة لها 7 أبواب، هناك باب للصلاة، هناك باب للصيام، هناك كذا وهناك كذا وهناك كذا. في بعض الناس قد يدخل الجنة من باب حسن الخلق. طبعا لابد أن نأتي جميعا، طبعا ستفهمون هذا من المقال، لابد أن نأتي جميعا بالحد الأدنى من الواجبات، لكن ما الباب الذي يمكن أن يرفع الإنسان في الدرجات العلى؟ بعض الناس بابه حسن الخلق، وبعض الناس بابه الإكثار من العبادات، من الكمية العبادات، وبعض الناس بابه كيفية العبادات، مدى التأمل ومدى تأثير العبادة وعمق العبادة في نفسه ومكاؤه ونحو ذلك. بعض الناس قد لا يبكي خشوعا، هذا ليس هينا، في يعني في نفسه جمودا، بعض الجمود، لكنه يكثر من العبادة، يكثر من التسبيح، هذا حسن. وبعض الناس قد لا يستطيع الزيادة من الكم، ولكنه الكيف يؤثر فيه، هذا حسن. فإن يعني ينبغي أن الإنسان لا يحاول الإنسان يكون نسخا من الآخرين. لماذا؟ لأنك تختلف عن الآخرين. أولاً الطباع وما فطرت عليه قد تختلف فيها عن الآخرين، وحتى التجارب التي في حياتك قد تختلف عن الآخرين. بعض الناس الله سبحانه وتعالى قد فتح له في باب الإيه؟ في باب المادة، في باب الرزق المادي، فبالتالي هذا الإنسان قد يكون بابه الرزق وكذا والصدقة ونحو هذا، عادي. فأنت تكون بابك باب آخر. لما جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكرا، ثم سمعه أهل الأموال، فيعني فعادوا مرة أخرى يا رسول الله، أصحاب الأموال يعني قد سمعوا ما أخبرتنا به، فصاروا يقولون مثل ما يقولون ويفضلون علينا بما يتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مش لازم تحارب وتقاتل، أنك تحاول تضع نفسك في مقارنة ومع الناس، مقارنة سلبية. بعض المقارنات الإيجابية قد تكون محفزة، لكن في حدود معينة. لكن المقارنة تحاول تخلي الإنسان لابد أن يكون نسخة من الآخرين، هذا سيضيع على الإنسان المهارات التي عنده، لأنها ليست عند الآخر. فباب القوة الذي عندي قد ضيعته، ويعني تحركت بالساق العرجاء التي عندي، لكن الساق السليمة القوية المتينة قد ضيعتها لأني عيني على الآخرين. فبالتالي ينبغي الإنسان أن يكون نفسه، يعني إن يكتشف طريقة التفكير، يكتشف صفاته ومهاراته، وإنه يستغلها أحسن استغلال، يصنع مسلكه الخاص في الدنيا وحتى مسلكه الخاص في الازدياد من السير إلى الآخرة. طيب، جزء من الوعي بالذات أن يدرك الإنسان أنه إنسان، أن يدرك الإنسان أنه إنسان، إن إحنا نفهم الإنسانية ونفهم طبائع الإنسانية كما خلقها الله سبحانه وتعالى وكما أخبرنا الله جل وعلا به. الله سبحانه وتعالى يقول: خلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. فبالتالي نحن ضعاف، الإنسان ضعيف. طيب، لو فهمت هذا ماذا أفعل؟ أتقبل هذا وأفهم أن أنا ضعيف وأحترم ضعفي. مثلا لا أعرض نفسي لمواطن الشبهات ولا مواطن الشهوات، ويعني لا ما حاولش ان يعني اخذ الامور بالعافيه بالقوه، لا لا، الانسان ضعيف، لا باغي ان نحترم الضعف، نحترم ضعفنا الشعوري، نحترم ضعفنا من حيث الشهوه، نحترم ضعفنا من حيث كذا، نحترم ضعفنا من حيث كذا. فالانسان خلق ضعيفا، فلا بد الانسان يتقبل هذا الضعف، والا يتنكر لهذا الضعف، وان يفهم هذا الضعف، وان يحترم هذا الضعف. هذا مهم جدا. من الأمور التي قد تصنع أحيانا ضعف الإنسان ولكنها جزء من تركيبة الإنسان، لابد المشاعر. فبالتالي لابد الإنسان أيضا هو يتقبل المشاعر، يتقبل مشاعر الخوف، الحزن أحيانا. هذا ليس سلبيا، يعني وجود الحزن في أحيانا في حياتنا ليس سلبيا بالضرورة. هناك قدر زائد من الحزن بقى، من حيث كمية الحزن وتسيطرة الحزن على الحياة يصبح هذا مرضي بقى، يصبح اكتئاب. لكن في قدر من الحزن يصنع إنسانية الإنسان، مهم وجوده في الحياة. لا، ولابد أن يحترمه الإنسان وأن يقدره الإنسان. قدر من الخوف لابد أن يحترمه الإنسان ويقدره الإنسان. كيف والخوف من العبوديات أصلا، الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى، الوجل. فهذا قدر لابد أن يحترمه الإنسان، ولابد أيضا أن يدرك تأثيره السلبي عليه أحيانا، هذه المشاعر، هذه المشاعر. وبالتالي يعني يفهم متى تسيطر عليه المشاعر ومتى تحركه المشاعر، حيث لا يصح أنها تحركه المشاعر. ممكن نأتي نتكلم عن نقطة دي إن شاء الله. من الأمور المهمة جدا في فهم الإنسانية، في فهم أن الإنسان إنسان، أن الإنسان خطاء، أن الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء. هذا ما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكي لا نصور أو نرسم صور مثالية عن الإنسان، وبالتالي نرسم صور مبالغ فيها، وبالتالي نصطدم بالواقع لما يحصل الواقع. كل بني آدم خطاء، والوعي بهذا يقتضي أن احنا نفهم هذا ونتقبل هذا. هذا ليس معناه أن الإنسان يتساهل في الوقوع في الخطأ أو الوقوع في الذنب أو الوقوع في المعصية، بل الإنسان ينبغي أن يجتهد قدر الإمكان في أن لا يقع في هذا، لأن هذا ممكن الإنسان عشان شغلت قليلا بيسير بالرسائل، ممكن الإنسان يعني يتوقع شيء مثالي ثم يصطدم بالواقع، وبالتالي يخذله الشيطان ويثبته الشيطان بسبب هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أن كل بني آدم خطأ، قد تخطئ، قد تذنب، قد تسقط، لكن هذه طبيعة إنسانية. وما الذي ينبغي أن أفعله؟ ينبغي أن أصلح هذا وأن أستمر في السير. ينبغي أن تتوقع هذا، يعني تبتعد عنه قدر الإمكان، لأن الوقوع في الخطأ قد يصبح منحدرا خطيرا، خطيرا جدا، يضيع الإنسان. إن من عاقبة الحسنة الحسنة بعدها، ومن عاقبة السيئة السيئة بعدها. فبالتالي لابد أن إحنا نكون في غاية الحذر من الوقوع في الخطأ. لكن لو حصل وغلبتنا أنفسنا ووقعنا في الخطأ، لابد أن يتفهم أن هذا جزء من سنية الإنسان، كل بني آدم خطاء، والله جل وعلا يخبرنا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا، والله ربك الذي يحاسبك يخبرك أنه يعلم وهو خلقك خطاء، وأنك تضعف وأنك تخطأ، وأنه يقبلك هكذا ما دمت تحاول، ما دمت تتوب، ما دمت ترجع مرة أخرى. بالتالي ما تخليش هذا مدخل للشيطان هو يخذلك وأنه يثبتك ويقول أنت الله سبحانه وتعالى لا يقبلك، أنت الله جل وعلا يريدك، خلاص أنت إنسان فاشل وساقط خاطئ، يعني دعك، يعني باظت انتهى الأمر خلاص. هذه من أسوأ مداخل الشيطان للإنسان. جاء رجل من الصحابة قد وقع في خطأ عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ما يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى أنت خطأ، وخير الخطائين التوابون. أدركت أنك أخطأت، قم وأصلح سريعا. وبالتالي من الأمور المتعلقة أيضا يعني فهم الإنسان أنه إنسان، وفهم الإنسانية، أن نحن ندرك أننا كالأطفال بلا أدنى مبالغة. نحن كالأطفال، هناك طفل موجود دائما بداخلنا، وبالتالي ينبغي أن نتعامل مع أنفسنا تعاملنا مع الأطفال. نحن لسنا سوى أطفال، يعني كما نربي الأطفال وكما نعامل الأطفال بالسياسة وبالحزم، مع الرحمة، مع الشفقة، مع التربية، مع التفاهم، من الطفل ممكن يغلط، لابد كل هذا أن يعامل الإنسان نفسه هكذا، كالطفل، كالطفل، يكون حازما مع نفسه كما الأب ينبغي أن يكون حازما مع الطفل، وحازم أن هو لا يقع في الخطأ، وحازم أن هو يعرف الخطأ، ويضع حاجزا بينه وبين الخطأ، لكنه مع ذلك رحيم بذلك الطفل، يريد الخير لذلك الطفل، لا يريد أن هو يضيع ذلك الطفل، لا ينبغي أن هو يحول، أن تتحول رغبته في تربية ذلك الطفل إلى أمر مدمر لذلك الطفل. أن الله يغير ولا يعير، وبالتالي تربيتنا للأطفال وتربيتنا لأنفسنا ينبغي أن تكون بهذه الطريقة، نحن ينبغي أن نغير، أن يكون التركيز على التغيير لا التعيير، فيكون في رحمة للطفل الذي بداخلنا، شفقة عليه، وحتى لما يقع في معصية يكون في شفقة عليه، مع حزم في أن نحن يعني نربيه ونسوسه ونحو ذلك، نتعامل زي الطفل مع الرحمة، مع الحزم، مع الشفقة، معنا زي الطفل. وحتى السياسة وأسلوب التربية، السياسة التربوية نفس كما نتعامل مع الإيه، كما نتعامل مع الأطفال. من الأمور التي أشرنا إليها مسألة المشاعر وتأثير المشاعر في الإنسان، وإنسان يحترم هذه المشاعر وأثر المشاعر عليه. لذلك من الإضاءات المهمة للغاية للعيش في الزمن الصعب الذي تثور فيه المشاعر إلى حد كبير وتتحكم فينا إلى حد كبير، وأهمية الفصل بين العقل والنفس. طبعا هو على المستوى الفلسفي الفصل العميق بين العقل والنفس شيء صعب، لكن على الأقل في مستوى ظاهر كده، في مستوى ظاهر سطحي ممكن نحن نتعامل معه ونتكلم عنه الآن. الإنسان يفصل بين العقل والنفس لما الإنسان يجد أن المشاعر قد سيطرت عليه لحد كبير، يحط كده يعني إيه علامة إنذار إن أنا الآن محتاج إن أنا أوقف، ما أخدش قرارات، في شيء يحتاج إلى العقل، لأن الشعور قد يغطي على العقل تماما، الغضب يغطي على العقل تماما، يغطي على العقل. لذلك الإنسان لما يدرك أنه غضبان ينتبه، يكون يعني ينتبه ويتوقف، ما خدش أي قرارات، حاول ما تكلمش قدر الإمكان، حاول ما تصرفش أي تصرف، لأن أنا أدرك أنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيف، ومن ضعف الإنسان سيطرت الانفعالات على الإنسان وعلى عقل الإيه؟ وعلى عقل الإنسان. ولما أدرك مثلا أن أنا خائف، لما أدرك أن أنا خائف والخوف مسيطر علي، أيضا أقف قدر الإمكان وتمهل وأراجع نفسي كثيرا قبل إيه؟ قبل أن أنا أخذ أي أحكام عقلية، وأنا أعقل الأمور وأعقل مشاعري وانفعالاتي ونحو هذا. هذا يوفر على الإنسان كثيرا كثير من الأغلاط. يعني أسوأ شيء ممكن يقع في الإنسان الذي يدمر كل شيء، يدمر الدنيا والآخرة، هو الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى. كثير من أبواب الكفر بالله جل وعلا عند كثير من الشباب، خاصة من الفتيات، كان منشأه من عدم الفصل بين العقل والنفس. لأن الإنسان ممكن يتعرض لصدمات كبيرة في حياته، صدمة فعلا، وهذه الصدمة قد تثير في نفسه قدر كبير من المشاعر، الغضب والخوف والسخط أحيانا والقلق والانفعال، مشاعر كبيرة جدا. وممكن في ظل هذه المشاعر إنسان ينطق بالكفر أو يعزم على الكفر أو نحو ذلك، وهو مدرك أن الأمر، أو هو تأمل فعلا. وممكن في أحوال كثيرة جدا أنا عاصرتها لما وعايشتها، لما فعلا نحلل الأمور يعلم الإنسان جيدا ويعترف الإنسان أن الذي ساقه لهذا أمر شعوري، أمر انفعالي، أن الألم الذي شعر به هو الذي جعله يفعل هذا، وممكن هو نفسه يندم ويبكي كثيرا جدا على الذي فعل أو على الذي قال أو نحو ذلك، وإنه يعلم أن الألم عقله لا يطوعه صحيح، لكن الألم غطى على كل شيء. لذلك لما ندرك أننا نتألم من الداخل، ندرك أننا في خوف، في في في في ذعر، في قلق، في غضب، لابد أن الإنسان أنه هو يقف ويعني ويراجع نفسه ويراجع أفكاره 100 مرة، وأنه يحاول يهدأ بأي صورة من الصور، لكن لا يمكن انفعالاته من عقله. ده سواء ليس فقط في أمر الآخرة ونحو ذلك، فقط حتى في قرارات الدنيا وما شابه، لا يجعل الإنسان مجرد هواه هو الذي يتحكم في قرارات قد تكون كبيرة في حياته. بعض الناس قد ينظر تحت قدميه، هو في نفسه ميل ما وهوى ما لشيء معين، هو يريد أن يحصل هذا الشيء، وبالتالي خلاص يقعد يعقل هذا الشيء لن يحصله إلا بعدما مثلا يفعل موبقات، وإن هو يقع في أمور ستدمر حياته يقعد يعقل، يهون من الأمور الانفعال، الهوى الذي في نفسه، أو أحيانا الخوف الذي في نفسه هو الذي يحركه، يهون من عواقب ما سيفعل، يهون من تأثير ذلك على حياته. فإذا اندفع وراء الميل النفسي، وراء هذه العاطفة، يقع في أمر يدمر حياته تقريبا حتى يموت أحيانا. بلا أدنى مبالغة والله. يعني بعض الاندفاعات اللحظية التي لا يفكر فيها الإنسان ممكن تكتب على الإنسان الشقاء حتى يموت، حتى يموت بلا أدنى مبالغة. وعندي أمثلة في ذهني كثيرة جدا جدا عايشتها حتى يموت. من الأمور أيضا المهمة جدا، الإضاءات الهامة جدا في قضية الوعي بالذات وفي سلوك الذات اللي ممكن يكون مدمر، هو تجنب الإدمان. تجنب الإدمان، وأنا لا أتكلم طبعا التجنب الإدمان الكيميائي المخدرات ونحو ذلك، هذا واضح يعني، لكن الحقيقة لا، الإدمان صور كثيرة جدا. كل شيء يعني من الـ يعني من الأمور المشتركة في قضية أو من يعني ممكن يكون هناك عاملان أساسيان في قضية الإدمان الكيميائي المخدرات، إن هي رقم واحد أمور متعلق يعني يرتبط بها تعلق شديد، الإنسان لا يستطيع أن هو يتوقف عنها، شيء صعب، أعراض انسحاب شديدة جدا جدا جدا. والأمر الثاني التغييب، التغييب الإنسان يستعملها أو من آثار استعمالها أن هو يصبح مغيبا مغيبا. هناك أمور كثيرة جدا جدا تشترك في هذين العاملين مع المخدرات وهي إدمانية أيضا. من ذلك مثلا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا، الإنترنت، الموبايل، تعلق شديد. أحيانا بعض الناس عندما يعني في خطة سلوكية ما، يعني خلاص يضع قاعدة أن أنا لن أستعمل الهاتف لمدة يوم 24 ساعة فقط. كان يعني قريبا جدا كان هناك زمن الناس ليس معها هواتف أصلا، ف 24 ساعة فقط لا يستعمل الهاتف، يصبح في حالة يعني قلق شديد فعلا عنده أعراض انسحاب، يعني لا يستطيع أن هو يتمالك نفسه، يشعر بقلق داخلي يشبه أعراض الانسحاب، في تعلق نفسي شديد، في إدمان نفسي غير طبيعي. وبالتالي هذا يدمر الإنسان، كما أن إدمان المخدرات مدمر الإنسان. ليه؟ لأجل التعلق ولأجل التغييب ونحو ذلك، على الأقل الدمار الاجتماعي والدمار النفسي ونحو ذلك، غير الدمار الجسدي الصحي. حتى الدمار الجسدي الصحي موجود في إدمان السوشيال ميديا وما شابه، لكن هذا سيدمر الحالة الاجتماعية، هذا يدمر الإنسان، يدمر نفسية الإنسان، هذا الشيء الذي فيه هذا التعلق الشديد مع التغييب، لأن الإنسان مغيب عن الحياة. يعني الإنسان ما عنده الآن أصبح وقت أنه يفكر في نفسه، يفكر ما يفعل، يفكر في هذه الحياة ما أفعل فيها ونحو هذا. ليه؟ بسبب السوشيال ميديا على طول، لأن الإنسان ليس عنده وقت أصلا يجلس خاليا. فتجد الإنسان انتهى من الصلاة، في نفس اللحظة التي انتهى من الصلاة قد أخرج الهاتف وأخذ إيه؟ أخذ سكرول في تويتر ولا في فيسبوك أو مشابه. لحظة يا أخي، لحظة كل الأذكار وأنت مستوعب لها. لا يمهل عقله أي فرصة. ليس فقط السوشيال ميديا، أي ملهيات مسيطرة على حياة الإنسان ويجتمع فيها أن هي متعلق بها تعلق شديد جدا جدا جدا، وأن هي تغيبه إلى حد إيه؟ لحد كبير. أي شيء في هذا يعني هو حالة إدمانية لابد أن يتعامل معها الإنسان. من الأمور المهمة جدا يعني المتعلقة بقضية خطاء ومتعلقة بقضية الطفل الذي بداخلنا ونحو هذا، إشكالية عظيمة جدا، إشكالية الخلط بين التعثر والفشل. يعني كل بني آدم خطأ وكلنا ممكن نتعثر في الحياة، لكن هل التعثر يعني الفشل؟ هل التعثر يعني الفشل؟ ابدا. بعض الناس يتكلم مثلا، انا اجد احيانا فتاة او شاب يقول انا انسان فاشل، انا عمري ضاع، الناس كلهم قد بلغوا ما يريدون، وانا واقف كما انا، يعني العمر يضيع مني وانا احتاج ان انا اسرع. فانا يعني اراجعه لحظة، يعني لا يبدو عليه السن، يعني كم عمرك؟ يا تجد الناس عمره 20 سنة، لما تصل للـ50 ما ستقول؟ خلاص، الحكم بالفشل هو حكم نهائي، ممكن نعتبره حكم نهائي، حكم قد يقوله الإنسان وهو على فراش الموت. على فراش الموت أنت حكمت الآن على نفسك بالفشل، لماذا؟ هل لأجل بعض التعثرات التي يلقاها الإنسان في حياته يصبح فاشلا؟ أبدا أبدا. هل بعض الأخطاء التي يقعها الإنسان يصبح خلاص من أهل الجحيم؟ نفس المبدأ، أبدا، ما زال هناك فرصة. فبالتالي مشكلة كبيرة جدا إن الإنسان تجده في نعم صحيح، بسبب التغريد تقول بسبب التواصل والمقارنة وبسبب السوشيال ميديا، نماذج كثيرة عملت تتصارح في هذا الإنسان، وكل إنسان يستعرض أحسن ما عنده، والإنسان متخيل يعني إنه هو إيه، هو الغلبان الوحيد، وكل هؤلاء سعداء، وكل هؤلاء رائعون، وكل هؤلاء يعني إيه يبرقون كالنجوم في الواقع. اللهم ليس كذلك، كلنا نتجمل على السوشيال ميديا. فالإنسان خلاص يظن أن الناس كلها فعلا بهذا البريق، وأنه هو الوحيد الفاشل يعني، والوحيد المتأخر، ومتأخر على شيء. هل نحن في صراع؟ هل نحن في حلبة صراع؟ هل نحن في مسابقة؟ لكن العمر ضاع لما أفعل شيئا، الناس جميعا سبقوني. ليه أنت في سباق؟ أنت في سباق. الأمر ليس هكذا. حتى مفهوم استبقوا الخيرات وسارع ونحو ذلك هذا ليس يعني ليس هو المعنى الصحي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. هذه صورة ليست صحية، هذه ليست الصورة الصحيحة. أحيانا في بعض الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وأحيانا في بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الإنسان لأمر مناسب له هو. أمور كثيرة جدا جدا جدا، يعني أنا لا أريد أنه ممكن إن شاء الله في الدرس وفي حتى في المقال في تعرض لبعض هذا، لكن الفكرة إن مش معنى وجود تعثرات في الحياة إن الإنسان يحكم على نفسه بالفشل. فهذا من أعظم الخطأ. أو إنسان يعيش حالة السباق وتجده دائما بينهك في حالة لهذا دائم. حبيبي الأمر يسير، دعك من هذه الإيه، دعك من هذه الضوضاء التي تعيش التي تعيش فيها. من الأمور المهمة جدا جدا جدا لغاية في الوعي بالذات وفي تربية الذات، إحنا بقى التربية نتعامل مع النفس كأننا أطفال نربي هؤلاء الأطفال. العزيمة على الرشد، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يسأل الله سبحانه وتعالى العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد. فالإنسان لابد يكون صاحب عزيمة على الرشد، وأن ينمي هذه العزيمة على الرشد. من أعظم المدمرات للإنسان والتي ينبغي أن يكون إنسان واعيا بوجودها في حياته إذا وجدت الكسل، الفتور، الفوضى، التسويف، كل هذه الأشياء مدمرات، مدمرات. لابد إنسان ينتبه ليها وأن يعي هذا وأن يغرس في نفسه العزيمة على الرشد. هل ده قابل أنه يغرس؟ قابل أنه يغرس، كل خير قابل أنه يغرس في الإنسان. زي ما الطفل بنغرس فيه ونربيه على كذا، وقد أبواه يهودانه أو يمجسانه أو يغصرانه، أبواه يخليه إنسان متحمل المسؤولية، إنسان جيد، إنسان كذا، إنسان مراعي. كل نحن نستطيع أن نربي أنفسنا أيضا. لو فقدنا يعني لو فاتتنا بعض التربية خلاص، أنت لغاية مرحلة معينة أصبحت مسؤول عن نفسك، أصبحت أمير نفسك. انت الان دلوقتي خلاص، ممكن يكون انت اصغر من كده، ممكن يكون كان فاتك بعض الامور التربويه، فاتت على اهلنا. يعني في الاخر يعني اهلنا ليسوا ملائكه وليسوا كاملين، ونحن تفوتهم بعض الاشياء كما تفوتنا بعض الاشياء في التعامل مع انفسنا مع الاخرين. طيب الان خلاص الانسان اصبح الان كبير بما يكفي ليستكمل هو تربيه نفسه، فاستطيع ان هو يغرس في نفسه، من ضمن ما يغرس في نفسه تحمل المسؤوليه. لو وجدت ان انت خلاص بلغت هذا العمر لا تتحملين أي مسؤولية، لابد من تحمل مسؤولية، ولو مسؤولية مصطنعة، ولو مسؤولية عن أي شيء، ولو عن إطعام قطة أي حاجة. يعني قصدي المهم الإنسان يكون صاحب مسؤولية، صاحب أمر يفعله، يقوم من الفراش لكي يفعله، حتى لو أمر يسير، حتى أمر يسير. يعني لو هناك مسؤوليات في البيت مثلا والأهل لا يجعلونك تتحملين شيء من هذه المسؤوليات، ينبغي أن الإنسان يتحمل هذه المسؤولية ويتحمل ثقل بعض هذه المسؤوليات على نفسه. لماذا؟ لكي يكون العزيمة على الرشد، لأن في النهاية الحياة المسؤوليات في الحياة كثيرة وستأتينا، ولابد أن نحن الآن نكون في معسكر تدريبي، نصنع معسكر تدريبية مصغر لتحمل المسؤوليات لو كان هذا غير موجود بالفعل. جزء من هذا رياضة النفس، أن الإنسان يسوس نفسه، يسوس نفسه. زي مثلا سيدنا عمر لقي سيدنا جابر وقد اشترى لحما، فقال ما هذا يا جابر؟ فقال لحما اشتهيته فاشتريته. فقال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ إذا هو أنت كلما تشتهي شيئا بتشتريه، هل هذا حرام؟ لا، ليس حراما. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه يشير إلى قدر متعلق برياضة النفس، سياسة النفس. أحيانا في التربية هذا أمر حسن جدا، ينبغي أن نتكلف أحيانا مع أطفالنا أو مع أبنائنا خشونة العيش بالتدريج وبأمر يعني بالعقل، يعني بالتوازن. لماذا؟ إن هذا الطفل الصغير قد يأتي يوم، سبحان الله قد يأتي يوم يتعرض للبلاء. أهل سوريا يعني وكثير من أهل من المسلمين في مواطن كثيرة جدا كانوا في خير وعافية، مرة واحدة حروب وكذا وكذا وهجرة ولجوء ونحو هذا. الإنسان مهما كان يظن الحياة مستقرة قد يأتي البلاء. لو الإنسان لم يكن صلب النفس، متعود متدرب على قليل من الخشونة، يعني سيمر بصدمة عظيمة. فأحيانا قد تكون من سياسة الطفل أحيانا هو ندربه على شيء من الإيه، على شيء من الخشونة بالعقل أيضا، بالتوازن. كذلك مع أنفسنا قد نحتاج أن نحن نربيها قليلا على شيء من الإيه، على شيء من الخشونة. نقول لأنفسنا كلما اشتهيت اشتريت، وأنا كل شيء أريده أسير خلف نفسي، طب كيف سأجبح جماح نفسي؟ هذا المعنى الذي نتعلمه من الصوم الذي نحن مقبلون عليه. الله جل وعلا يعلمنا أن المؤمن ينبغي أحيانا أن يقول لشهواته لا، لكي يستطيع أن يتحكم فيها، لكي لا تتحكم فيه هي. ينبغي بقى أن نحافظ على الدرس في أثناء رمضان وفي بعد رمضان، ليس في الطعام والشراب فقط، في أمور كثيرة جدا. ما ممكن يكون التربية النهاردة، ممكن يكون التربية في في في طبق رز، في طبق فتة، في في كبسة. التربية في أن أمنع نفسي عن هذا الشيء الذي أمامي. قد يكون أحيانا في التربية في أن أمنعها عن موبايل جديد أريد أن أشتريه، أن أمنعها عن شيء مثلا باهظ أنا أراه أن أنا لا أحتاجه وقد أتخلى عنه، ولو أقل أؤجله لكي أربي نفسي على الإيه، على على الصبر وعلى وعلى عدم الاندفاع. قد أفعل هذا مع نفسي، هذا من المهم أنه يكون إيه موجود. من الأمور المهمة جدا في العزيمة على الرشد وفي غرس العزيمة على الرشد في النفس ملء فراغات الحياة. ملء فراغات الحياة، ما ينفعش أن تكون حياة إنسان فارغة فارغة، يبقى أن يملأ هذه نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والحق هذا لا ليس المطلوب أنه يكون عبادة وذكر في كل وقت من الأوقات، لا، بل نفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. لما أتاه حنظلة وقال يا رسول الله، نفق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ فاللقاء سينتهي بعد يسير، احنا مش يعني ليس أمامنا الكثير، لكن إن شاء الله 10 دقائق بإذن الله، نعتذر جدا على التأخير. فقال قال ساعة وساعة ساعة وساعة. فهكذا بعض الأمور، يعني بدنا نتعامل مع أنفسنا في قضية ساعة وساعة، لكن الحياة تكون ممتلئة في مشاريع الإنسان الشخصية، في هوايات الإنسان، ماذا الذي يفعله الإنسان. أكون مصدوم أحيانا لما يأتي شاب مثلا أو شابة في الفترة في العشرينات، ما الهوايات التي تفعل؟ ليس هناك أي هوايات، ليس هناك أي اهتمامات، ليس هناك أي علاقات، ليس هناك أي مشاريع، ليس هناك أي شيء منشغل بها، يسير مع تيار الحياة كيفما سار به. طب ما فعلا ما الذي سيصنع قيمة الحياة؟ ما الذي سيصنع الحياة معنا؟ الإنسان يسير في الحياة هكذا، المشاعر الشخصية هذه قد تقود أي شيء، هواية يعني يخرج الإنسان فيها طاقته، يشعر الإنسان فيها بقيمة ما يفعل، تأثير في بعض الناس مثلا لو بأي شيء، لو بأي شيء يحفظ، تحفظ فتيات الصغيرات، تحفظينهم الفاتحة، الشيء من القرآن، أي شيء تعلمينهم، أي شيء أي شيء أي شيء أي مشروع. ولو فكر كل إنسان يفكر فيما في المناسب لنفسه، لكن لابد أنه يملأ حياته، يملأ حياته بالهوايات، بالمعارف، بالقراءات، بالمشاريع، بالمشاريع الشخصية، مهما كانت يسيرة، مهما كانت بسيطة، لكن لابد إنسان يقف، يعني أين أنا وما أهدافي وما الذي أفعله، ما مميزاتي، ما نقاط الضعف التي في التي أريد ينبغي أن أنميها، ما الأهداف التي أريد أحققها العام القادم مثلا، الأجازة القادمة، الفترة القادمة، وعلى أي أساس بنيت هذه الأهداف، كيف سأملأ حياتي من جانب الصحي، ما الذي سأفعل فيه في جانب العلاقات، ما الذي سأفعل فيه، ما الذي في جانب التنمية، تنمية نفسي، في الهوايات التي أريد أن أنميها، في نقاط القوة التي أريد أن أنميها، في نقاط الضعف التي أريد أن يعني إيه أن أنا أشحذ نفسي فيها قليلا. هكذا ينبغي الإنسان كما نخطط لتربية الطفل، نضع منهج ابتدائي، منهج ثاني ابتدائي، منهج متوسط، نضع منهج لتعليم الطفل وتربية الطفل، كذلك ينبغي أن نربي الطفل الذي بداخلنا وفقا لمنهج. الأمور مهمة جدا جدا هو قضية التفكير، يعني تكلمنا عن العقل والنفس وعدم تأثير النفس على العقل، هذه التفكير لابد أن نعتني بالتفكير بكل أنواع التفكير، كالتفكير الإبداعي، يعني لا بد، يعني ما ينفعش نحن نكون دائما محصورين داخل الصندوق المفروض علينا، لابد الإنسان في تفكيري نفسي، في أهدافي لنفسي، لابد أن يكون حالة من الخروج خارج بعض الصناديق أحيانا، طبعا في حدود الصواب والخطأ والمقبول ونحو ذلك، لكن أحيانا يعني لا نكون، أحيانا نكون مكبلين. التفكير التحليلي، يعني أنا في أي قرار لابد يعني ينبغي أن أخذه، أي قرار ما كان قرار يسير، أدرب نفسي أن أفكر لماذا سأحضر هذه المحاضرة، هذا اللقاء، لماذا أتيت لهذا اللقاء، ما الذي أريد أن أخرج منه بهذا اللقاء، ما أسئلتي التي أبحث عن أجوبة لها في هذا اللقاء، هل هذا اللقاء يعني أعطاني بعض مفاتيح الإجابات أم لا، طيب ما الذي ينبغي أن أفعله لكي أحصل مفاتيح هذه الإجابات. بخي الإنسان يعود نفسه على التفكير، أنا أريد أن أخذ قرار معين، لماذا سأخذ هذا القرار؟ ما إيجابيات هذا القرار؟ ما سلبيات هذا القرار؟ هل مناسب لي أم لا؟ طب هل على المدى البعيد هو أفضل أم لا؟ هل عندي أسباب موضوعية لي أم؟ يبغي الإنسان يعود نفسه على التفكير. من ضمن أنواع التفكير المهمة يلغى التفكير النقدي، مش كل شيء يعرض على الإنسان يأخذه هكذا، لكن يفكر فيه كما كنا نتكلم عن قيم المجتمع. هذا مثال رائع جدا، لا أريد أن أطيب مثال آخر، التفكير النقدي، مش كل شيء منتشر بين الناس يكون هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن نفعله، لا، عندنا عقل وعندنا الشريعة نرجع إليها، ونعود إلى هذا المعجم، هذا القانون، وننظر هل هذا صواب أم خطأ، هل هذا فعلا صحيح أم لا، هل الناس أصلا يعني موافقون لهذا المنهاج الذي ينبغي أن نلتزم به جميعا أم لا، حتى لو كان أكثر الناس، ما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس قد يكونوا في ضلال عادي لا إشكال. فينبغي أن يكون الإنسان مرجعه للإيه؟ للحق، الحق والموثوق فيهم من أهل الإيه؟ من أهل العلم فيما يتعلق بالقضايا الشرعية. والإنسان لا يتقبل كل شيء هكذا. ممكن مفهوم بعض الناس عن السعادة مش لازم يكون هو الحقيقة، حتى لو انتشر بين الناس ينبغي الإنسان أن هو يكون مفهوم المعايير التي تكلمنا عنها، من الأمور المهمة للغاية في قضية الوعي. وأنا أسف يعني خمس دقائق فقط فيها، لكنها قضية مهمة في قضية كيف يفكر الإنسان، كيف يفكر الإنسان، من القواعد الأساسية في قضية كيف يفكر الإنسان وكيف ينظر لنفسه وكيف ينظر للحياة. قاعدة أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي. الله سبحانه وتعالى عند ظنك به، لو أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى في نظرك لنفسك، في نظرك للناس، في ظنك للحياة، في نظرك للمستقبل، في نظرك للحاضر، هذا يعني ستجدين مقابله وتجدين ثمرته من الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. يعني حتى يعني كما يقول المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يعني الإنسان لو في فمه شيء فمهما الماء كان طعمه رائع جميل هيدنه شايفه طعم وحش. كذلك الإنسان بغض النظر، ده غير توفيق الله سبحانه وتعالى، ده غير البركة من رب العالمين جل وعلا، مجرد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنسان وبنفسه بالحياة ونحو ذلك، يجعل الإنسان يرى الخير ويرجع الإنسان نفسه تنشرح. لكن لو إنسان أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، سبحان الله، هو إنسان مطبوع أنه لو فعل هذا لن يرى إلا السوء وسيسيطر عليه الحزن والكآبة. ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. كذلك الإنسان لو عنده نفس مر مريضة أو عنده عين، عنده عقل مر مريض، كل شيء جميل سيراه مرا، كل شيء كويس فيه فرص ورائع سيجده سيئا، وهكذا. المعتقدات الإنسان بترسم أو هي التي هي البروسيسور، هي المعالج الذي يفسر به الحياة من خلفه. يعني مثلا ضمن الأمثلة اللطيفة جدا، لو الإنسان عنده اعتقاد جازم راسخ في نفسه أنه إنسان فاشل، أنا إنسانة فاشلة، أنا ناقصة، أنا قليلة. يعني الإنسان بقى أو الفتاة التي تعتقد هذا لو دخلت اختبار في الجامعة أو في المدرسة وأتت بنتيجة يعني درجات قليلة جدا جدا، ما الذي ستقوله نفسها؟ تقول: مش قلت لك أنت إنسانة فاشلة، هذه طب منطقي جدا جدا أني فاشلة، واضح قوي يعني. طيب لو مرت مثلا بفتاة أخرى تكلمها، فهذه الفتاة تعجلت قليلا ولم تبدي اهتماما كافيا أثناء الكلام، قد يكون أي تفسير، لكن غالبا التفسيرات سيقفز إلى الذهن أني هي لا تحترمني، هي تعرف أن أنا قليلة، أن أنا فاشلة، أنا لا يحترمني الناس أصلا، وهكذا. طيب نفس هذه الفتاة لو دخلت اختبارا وأتت فيه بدرجات عالية، ما الذي ستقول لنفسها غالبا؟ ستقول: ضربة حظ. ستقول: الامتحان كان يسيرا أصلا، وأي إنسان غبي يمكن أن يجيب في هذا الاختبار، ويعني فبالتالي لست باستثناء، يعني هذا لا ينفي عني الغباء، لا ينفي عني الفشل، لا ينفي عني النقص أو نحو ذلك. تبدأ تتذكر بقى الاختبارات الأخرى التي لم توفق فيها وهكذا. نفس هذه لو مثلا لو هناك من اهتم بها وأثنى عليها وكذا، ما الذي ستقول في نفسها؟ نفاق اجتماعي. ما الذي ستقوله لي؟ يعني أكيد تجاملني يعني. لكن هي تعرف، أكيد تعرف في نفسها أنني فاشلة وأن أنا قليلة، وأكيد تقول في نفسها يعني أريد أن أنا أشجعها لأجل أن هي دائما كل الناس ينظرون إليها بسوء وهكذا. ها يعني نتبع موقف متناقض، نفس التفسير لابد. ما الذي صنع هذه التفسيرات؟ المعتقد الراسخ في نفس هذه الفتاة أن هي فاشلة وأن هي قليلة. كذلك الأمر لو إنسان مؤمن حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ومؤمن الله سبحانه وتعالى إن هو يجتهد، وأن الله جل وعلا لن يكتب له إلا الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن الله جل وعلا يعينه، وأن الله سبحانه وتعالى إنه يعلم ولا يعلم هو الإنسان، حديث الاستخارة الرائع: تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، في آخر الدعاء ثم رضني به، خليني أرضي بالخير لأنك أنت تعلم. فإنسان لو مؤمن بهذا حقا سيرى الخير في قلب المحن، سيفسر المواقف تفسيرات راضية، تفسيرات مطمئنة. ولو الإنسان مسيطر أنه لن يرى إلا السوء ولن يرى إلا الغضب وأنه يعيش في لعنة وأنه ملعون، لن يرى إلا السوء، لن يرى إلا السوء في أجمل المواقف، لن يرى إلا السوء ولن يرى إلا اللعنة ولن يرى إلا الغضب. هكذا هذه قضاء الله جل على فطرة الإنسان. فهذا جزء من معنى أنا عند حسن، أنا عند ظن عبدي بي. ده غير بقى معنى تاني أعظم، هو فعلا تقدير الله سبحانه وتعالى للخير والبركة وقضاء الله سبحانه وتعالى لما يحب الإنسان لو كان حسن الظن في رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه من القضايا المهمة للغاية للغاية. وبالتالي يعني لو الإنسان ركز في هذا وكان عنده هذه العدسة التي ينظر بها للحياة على حسن الظن، سيركز كثيرا على الموجود ولن ينشغل كثيرا بالمفقود. سيحاول تحصيل المفقود، لكن يعني وجود المفقود ومحاولة تحصيل المفقود لن يجعله يجحد الموجود، لن يجعله يجحد الخير الموجود في نفسه، ليشكر الله سبحانه وتعالى الذي في نفسه الذي وهبه الله جل وعلا. ما هو الإنسان عمله أنا فاشل، ليس عندي شيء، الإنسان ليس لوجودي معنى، ليس لي قيمة، هذا جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذا يعني مش متواضع، هذا جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان يرى الموجود ويحاول تحصيل المفقود، لكن لا يشغله تحصيل المفقود عن رؤية الموجود، بل جحد الايه، بل جحد الموجود. هذا فيه جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى. احنا كنا يعني عن الوعي بالذات هو مهم للغاية. كان هناك امران، الوعي بالناس والوعي بالافكار. الوعي بالناس انا اريد فيه فقط في ان الكلام عن العلاقات الصحية وادراك الانسان لاختلاف الطبائع بين الناس. هذا امر واسع جدا جدا، قد لا يتسع له المقام، لكن مهم جدا وجود علاقات صحية في حياتنا. يبقى رقم واحد وجود علاقات، لابد من وجود علاقات. رقم اثنين، لابد ان تكون هذه العلاقات صحية. كيف بقى نجعل العلاقات صحية؟ بأمر ممكن يكون له إيه لقاء آخر إن شاء الله، لكن ندرك احتياجنا للعلاقات، ندرك أهمية تكون علاقات صحية وكيف تكون صحية، وندرك اختلاف الطبائع الناس، ونفهم يعني طبيعة كل إنسان، وبالتالي نستطيع أن نفسر الموقف تفسير جيد بدل من سوء الظن أو بدل حتى من الكآبة ونحو ذلك والتفسيرات الخاطئة للناس والحياة ونحو ذلك. أخيرا، الوعي بالأفكار المقصود بها الثقافة، المعرفة. أهم شيء الوعي بدين الإنسان، وعي الإنسان بدينه، وعي الإنسان بالشريعة، بمركزيات الوحي، بما يريده الله سبحانه وتعالى منه، بما علمنا الله جل وعلا إياه. ثم الثقافة العامة، بلا شك الناس كلها في حاجة لهذه الثقافة العامة، توفر علينا كثير من الخبرات، تفهمنا السنن الله سبحانه وتعالى في الكون، تجعل يعني تعطينا عدسات نرى بها الحياة بصورة مختلفة تماما وبصورة أقرب للحقيقة قدر الإمكان. وهذا يعيننا كثيرا ويسهل علينا كثير من الأمور ويقينا من الكثير من الصدمات، ولا يجعلنا كالريشة في مهب الرياح والناس تحركنا ونحن كذلك ونحن في حالة من الجهل وغير ذلك. هذا أمر مهم جدا. يعني احنا تكلمنا سريعا عن قضية الوعي بالحياة، يعني الوعي بالذات، الوعي بالناس، يعني الوعي بالأفكار عشان لها إشارات يعني خاطفة، لعل يكون في مقام آخر يكون في تفصيل في هذا، لكن كل هذا مهم جدا. يعني أنا يعني بعض هذه الأشياء قد تظنين أن هي يعني مبالغ فيها أو بدهية أو عادية أو يعني لا يستحق الأمر الإشارة ليها، لكن لا، صدقيني يعني أنا أعلم، غياب هذه الأشياء دمر حياة كثير من الناس. لابد أن احنا ننتبه لهذا. يعني هذه نصيحة مشفقة قد جرب كثيرا وخالط كثيرا من الناس، خاصة كثير من الناس الذين قد آلمهم كثيرا ودمرهم كثيرا العيش في الزمن الصعب. يعني فلا داعي ان احنا يعني نعيد تجارب الاخرين، نتعلم بالطريقه القاسيه، ممكن ان نبدا من حيث انتهى الاخرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن وجزاكم الله خيرا. واسف ان اطلت، واسف لو كان الكلام تقيل شويه وعميق حبتين بقى فلسفه وما شابه، لكن يعني لكنه مهم. احيانا ينبغي ان احنا نتحمل بعض القضايا. احنا في الجامعه وفي الدراسه نتحمل افكار عميقه ومبالغ فيها ونحو ذلك، كذلك في الحياه لابد ان احنا نتعامل بعض الدروس العميقه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكن، وانا حقيقه في غايه السعاده الحقيقه بهذا اللقاء، وارجو انه هو يكون يعني قد فهم عني مرادي، وان المعاني تكون مستوعبه. وعموما قد نعتبر هذا يعني باب للتفكير في هذه القضايا. يعني اعتبروها باب. يعني احيانا يعني قد يكون ال ال ال احسن ما يخرج به الانسان من كتاب او من محاضره ان هو يخرج باسئله مش لازم باجابات، ثم يدفعوا هذا للبحث عن ايه، عن اجوبه. فاعتبروها باب للتفكير وعاده التفكير في ايه، في هذه القضايا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكن ونفع بكن. في احد الاخوات بتسال عن لو في مواد مقترحه في هذه القضيه بالذات، وانا ممكن انا ان شاء الله اعطي الاشراف قائمه ببعض الامور المقترحه التي يعني التي هي في التي قد اطلعت عليها. اكيد اكيد ممكن يعني تستنصحنا غيري في هذا، ممكن يكون اطلع غيري على امور لم اطلع عليها، لكن انا ان شاء الله لو في مواد ساستجمع ما في ذهني من المواد وارسلها في قائمه للاخوات ان شاء الله، ويعني ويرسلنها اليكن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكن ونفع بكن. ان شاء الله الاشراف ذكروا ان هم ان اللقاء مسجل وان شاء الله ينشر على العام، ويعني لان في اكثر من حد كتب في التعليقات السؤال عن التسجيل. طيب بعتذر مره اخرى عن الاطاله، هذا ما افعله عاده في اخر المحاضرات، حاولت ان اكون خفيف قدر الامكان، لكن يعني ايه